بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقفنا في المرة السابقة عند ناخد نون الوقاية هنعمل عليها. يقول ابن مالك: وقبل أن نفسي مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم وليتني فشى وليتي نظر بأطى. صوت بأطى. أما شوف فينا أنا كده ما فيش شغال دلوقتي على النت غير البرنامج بس نسيت. الله المستعان. وقبل النفس، النفس اللي هي يا المتكلم، يعني تظل على نفس ضمير اللي هي المتكلم. يقول: قبل أن نفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم. هيتكلم هنا عن نون الوقاية مع الفعل ومع الأسماء ومع الحروف. يبقى هنا بيتلخص في تحت الحكم ده نون الوقاية مع الأفعال مع الأسماء مع الحروف. أول حاجة مع الأفعال، يعني هنا بيجيب من العوامل التي تنصب ياء المتكلم، العوامل التي إما فعل وإما حرف وإما من الأسماء. فأول حاجة الأفعال بيجب معها، يجب معها قولا واحدا إضافة نون الوقاية، لابد من الوقاية مع الأفعال. وقالوا سموها هكذا حتى اتقي الفعل الكسر. والمسألة يعني ايه، يعني يظن يقال فيها بعض الأقوال الأخرى، يعني ربما سبحانه وتعالى يعني ربما يسر الله ايه يسر الوقت والجهد لمراجعتها. فبنقول هنا بيقي الفعل من الكسر، فيجب إلحاق نون الوقاية للفعل عند اتصاله بياء المتكلم، وقلنا بتيجي إيه ضمير نصب أو ضمير إيه ضمير جر. الأفعال من عدا ليس، من عدا ليس ورد فيها شذوذا، قال إيه وليس قد نظم، يعني نظم في الشعر يعني جاء شاذا، ليس إيه ليس شائعا في كلام العرب. يبقى إذن القاعدة العامة هي أن جميع الأفعال يلزمها نون الوقاية، وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية. يدخل باب بعد كده خلص الأفعال في أول بيت وذكر كده الصوت ضع تاني. تمام كده واضح. طيب هو في أول بيت في نون الوقاية بيلخص الفعل، فبقول إن الفعل تلزم معه إيه نون الوقاية. يا ريت أول ما الصوت يقطع يبقى نكتب اثنين مثلا عشان انتبه وانتظر حتى يأتي، يبقى اثنين لو أو نكتب الصوت مش واضح بحيث انتظر شوية لما يجي أو نشوف نتأكد من الجودة يعني الأول. فالأفعال بيقع عند اتصالها بضمير الإيه المتكلم الياء، ياء النفس أو ياء المتكلم دائما. وقال العلة في ذلك أنها تقي الفعل من الكسر، دي حاجة. يبقى جميع الأفعال بيلزمها أنه نقيم عدا ليس وردت في الشعر ضرورة أو شذوذا. القاعدة الأصلية أو القاعدة العامة هو أن الفعل بجميع أنواعه تلزمه نون الوقاية. كده يخلص الأفعال. ندخل على الحروف التي تنصب عشان احنا نعرف ايش معنى جاب الحروف دي بس وذكرش حروف تانية. وهذكر هنا حروف النصب التي تنصب ايه ياء المتكلم. فيقول وليتني فشى. وليت دي حرف ينصب الاسم ليتني. وليتي ندرا. يبقى هنا اجيب حكم خاص بليت ان الاغلب والشائع فيها او الاشيع فيها هو ان تلزم نون الوقاية. ليتني فشى. وليتي ندرا. ليت برضو من لغة العرب لكنه قليل او نادر ليس في كثرته مثل ليتني النون. ومع لعل اعكس وكن مخيرا. لعل نادر ولعلي هو الشائع او الفاشي الذي فشى يعني. علي جاء بهما القرآن الكريم. قال ومع لعل اعكس وكن مخيرا في الباقيات. ايه هي الباقيات دي؟ الباقيات دي الحروف الناصبة للأسماء أو لياء المتكلم اللي هي أخوات إن. يبقى ليت ولعل دي خلاص حكمهم انتهى وهم عكس بعض في لزوم النون. عندنا تاني إن وأن وكأن. إن وأن وكأن وفاضل واحدة الرابعة اللي هي إيه؟ إن أن كأن لكن. ممتاز. ولكن دي باب التخيير يكون على التخيير. تقول لكني أو لكنني. إني أو إنني. كأني أو كأنني. وهكذا. تكون إيه بحسب فيها الاختيار. وكن مخيرا في الباقيات اللي هي الأربعة الباقيات. واضطرارا خفافة هتكلم عن الحروف التي تجر ياء إيه المتكلم. مني وعني. مني وعني اللي هي من وعن. فقال خفف مني وعني بعض من قد سلف. يبقى الأصل في مني وعني في المن وعن هي لزوم نون الوقاية لكن هناك من خففها. إذن ليت تلزم نون الوقاية وأما لعل فلا تلزم نون الوقاية. هو هنقول مش يعني أصلا قلنا تلزم يبقى ده إيه قول واحد زي الفعل كده. الفعل هو اللي بيلزم. الفعل هو اللي بيلزم. ما ينفعش نجيب الفعل مع نون الوقاية. هنقول الشائع فيها أو الأكثر شيوعا عشان يكون اللفظ أدق. الأكثر شيوعا فيها عند العرب هو أن ليت تلزم نون الوقاية ولعل لا تلزمها. الأكثر إيه شيوعا. وهنا ابن مالك كان إيه أدق في اختيار الكلمات. فقال لفظ فشى وقال ندر وعكس. عكس عند لعل. نيجي الحروف من وعن. من وعن تلزم نون الوقاية وخالف يعني بعض العرب فيها فخففها. خفف مني وعني بعض من قد سلف. نجري الأسماء. لدن وقد وقد. فقال وفي لدني لدني قل. يعني في لدني برضو الشائع فيها لزوم النون. نقول لدني ويقذف النون لدني. ولدني ولدني ولدني جاء بهما القرآن. القرآن الكريم في القراءة يعني المتواترة جاءت في لدني ولدني، لكن الأكثر والأشيع هو لزوم النون، والأقل حذف النون. وفي قدني وقطني، قد وقدني وقطني يعني حسبي، بمعنى حسب وكفى يعني. الحذف أيضا قد يفي كذلك إيه؟ يلزمها النون، وهناك من يحذف هذه النون. ده خلاصة نون الإيه؟ الوقاية. فيها استفسار في نون الوقاية؟ تمام الحمد لله. نيجي بقى لباب العلم. بعد الأبيات يقول، وهو ابن هشام يقول: وهو نوعاني شرحه، وشخصي وهو اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا. هندخل باب العلم، سماه تعيينا مطلقا. هنيجي بعد التعريف ونشوف الأشياء التي تخرج بها بمحترزات هذا التعريف. يقول: اسم يعين. قال: فخرج بذكر التعيين النكرات، لأن النكرات لا تعين، وبذكر الإطلاق تعيينا مطلقا يعني ما عدا العلم من المعارف. يعني المعارف فيها الضمائر، فيها اسماء الإشارة، كل دي معارف، لكنها لا تعين مسماها تعيينا مطلقا، تعين مسماه تعيينا مقيدا. هنشوف إزاي. فإن تعيينها تعيين مقيد. ألا ترى أن ذا الألف واللام اللي هو المعرف مثلا إنما يعين مسماه ما دامت فيه ألف، فإذا فارقته فارقه التعيين. يعني مثلا كلمة كتاب هذه نكرة ولا تعين مسماه، دي عرفناها من التعريف عشان نقول إيه؟ اسم يعين وهي لا تعين. لو أضفنا للنكرة الألف واللام ستعين الكتاب، لكنها لا تعين مسماه تعيينا مطلقا. يعني ينفعش نقول الكتاب ونسكت ونقول ده علم، إلا لو قلنا مثلا في السياق ونقول الكتاب نقصد به القرآن الكريم، أو نقصد به مثلا كتاب سيبويه، فده يكون برضو ليس إيه تعيينا مطلقا، أو قد يكون مطلقا داخل السياق، داخل السياق اللي بنتحدث فيه نقول إيه الكتاب، فيفهم ما المقصود به. لكن الكتاب لا يعين وسماه مطلقا. وهذا الإشارة عندما نقول هذا الكتاب، هذا دي معرفة لكنها ما تعينش الكتاب إلا في السياق ده، إنما يعين مسماه ما دام حاضرا. عشان أنا بشاور على هذا، فطالما المشار إليه حاضرا فسيكون إيه عينا له، لو مش المشار إليه حاضر لن يعينه. وكذلك الضمائر هو وهي، نقول هو، فهو المقصود به المفرد الغائب بيكون معين وبيكون علم لكن في الحدود. فإذا ذهب هذا الضمير يعني هو لوحدها مش هتشير إلى إيه؟ إلى معين. ده المقصود إيه؟ من إخراج جميع المعارف من عدا العلم. يبقى العالم عشان يطلق يدل على شيء واضح على طول، ده معناه العالم. يقول هنا: فصل ومسماه نوعان أولو العلم. العالم المطلق اللي احنا لسه هنيجي نتكلم عليه دلوقتي، هيفصل انواع العالم المطلق دلوقتي، هيضرب الامثله يعني. او مش هنقول العالم المطلق بقى، هو اللي طالما قلنا عالم يبقى مطلق، لو ما يدلش على المسمى او على وعلى مسماه مطلقا مش هيكون عالم. فهنا بيشترط في العلم ان يعين مسماه تعيينا ايه مطلقا. فيقول هنا الأنواع: أولو العلم من المذكرين كجعفر، والمؤنثات كخرنق. وما يؤلف كده تمام. أول حاجة أولو العلم من الايه من المذكرين والمؤنثات. وما يؤلف كالقبائل، يعني لما نقول محمد، محمد تدل على مسمى تعيينا مطلقا، حضر محمد، ذهب محمد، فمعلوم من هو محمد هذا. وما يؤلف كالقبائل، طبعا هما يقول مثلا طيب لما نقول مثلا محمد، جاء محمد، ونقول الاسم محمد ده بيطلق على أناس كثيرين، يعني ناس بالملايين أو بالآلاف اسمهم محمد، فهل هذا لا يعين مسماه تعيينا مطلقا؟ هذا السؤال بيرد إلى الذهن، عشان احنا قلنا العلم اسم يعين مسماه مطلقا. طب ما محمد ده مش بيعين مسماه مطلقا غير لما نكون عارفين، نقول جاء محمد، فأنت ممكن تقول في العلم، عشان ده ايه ده استفسار او استفهام بيرد، فنقول في العلم انه اسم يعين مسماه تعيينا مطلقا، اسم يعين مسماه تعيينا ايه مطلقا. طيب تعيين المطلق ده احنا قلنا هذا ده اسم الإشارة، ده لا يعين مسماه مطلقا غير في حضوره، يعني في حضور المشار إليه، هذا الكتاب، هذا الرجل، أو هذا كتاب. فالإشارة دي في حضور المشار إليه بيكون التعيين تعيين مقيد، بس في حضور المشار إليه. لو في غياب المشار إليه هذا دي مش هتفيد إن إيه، مش هتعين مسماها. طيب نيجي للتعيين المطلق، قال لك محمد ده بيعين مسماه تعيينا مطلقا، عشان محمد ده معروف من محمد. طب ما ممكن يرد سؤال يقول طب ما في اكتر من واحد اسمه محمد، عرفش التحديد غير في السياق، فلماذا جعل محمد علما وهذا لم تجعل علما بالرغم من التساوي في الإطلاق والتقييد؟ كده صالح. هنقول بقى طب لما وضع محمد كان يقصد به واحد بس كاسم عالم، فما يخرجهوش عن كونه عالما سمى به أشخاص آخرون، ده إيه؟ ده الرد على هذا التساؤل، بس بسيط جدا، يعني إن هم وضعوه عالما بشخص ولا يخرجه عن العالمية كونه إيه أشخاص عديدين. قال: وما يؤلف كالقبائل كقرن، والبلاد كعدن، والخيل كلاحق، والإبل كشذقم، والبقر كعراري والعراري، والغنم كهيلة، والكلاب كواشق. خاصة بأولي العلم من المذكر والمؤنث، ولكن جعلوها لما يؤلف اسم قبيلة أو اسم الخيل واسم الإبل وهكذا. فكل دي أعلام لأنها بتدل على مسماها دلالة مطلقة. قال فصل وينقسم إلى، يعني ينقسم العلم إلى، وطبعا لما نرجع للترتيب الألفي أنه هو تكلم المعرب والمبني، وبعد ما تكلم عن المعرب والمبني دخل يتكلم عن الضمائر والمتصلة، الضمائر المتصلة والمنفصلة، أو قبلها تكلم عن النكر والمعرفة، وعند كلامي عن النكر والمعرفة ذكر من أنواع المعرفة الضمائر، فذكر المستتر والبارز والمستتر والمتصل والمنفصل، وبعد الضمائر أسماء الإشارة، وبعد أسماء الإشارة الأعلام. فده الترتيب المنطقي للبيت اللي هو ضعيه. وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي، فهنا يذكر هند اللي هي باب الأعلام إنها من المعارف. قال ينقسم العلم إلى مرتجل ومنقول. مرتجل وهو ما استعمل من أول كأدد لرجل وسعاد لامرأة. فالعلم المرتجل ده إن هو جاء كده يعني ارتجالا وضع للاسم للذكر أو الأنثى، أو المستعمل استعمل اسما أو استعمل يعني علما لهؤلاء الأشخاص. وأما المنقول وهو الغالب، الغالب في الأسماء المنقول، وهو ما استعمل قبل العلمية لغيرها، يعني كان مستعمل في حاجة تانية وبعد كده سموا بها أو نقلوها إلى العلمية. يبقى المرتجل ده من أول وضعه للأسماء للأعلام، يعني سعاد أول موضع هذا اللفظ وضع علما لامرأة، وأدد أول موضع وضع علما لرجل لم ينقل، ما كانش له معنى آخر، وبعد كده كما سنرى في المنقول. ونقله إما من اسم، ونقله إما من اسم إما لحدث كزيد وفضل، أو لعين كأسد وثور، وإما من وصف إما لفاعل كحارث وحسن. أو لمفعول كمنصور ومحمد، وإما من فعل إما ماض كشمر أو مضارع كيشكر، وإما هي كشاب قرناها، أو اسمية كزيد منطن، يعني واحد اسمه زيد منطلق، يعني هو اسمه كده زيد منطلق، ذهب زيد منطلق وجاء زيد منطلق، وأهلا بك يا زيد يا منطلق، أو يا زيد منطلق، وهكذا. وليس بمسموع ولكنهم قاسوا. وعن سيبويه الأعلام كلها منقولة كلها مرتجلة. يبقى في هنا تقسيم مرتجل، بعضها مرتجل وبعضها منقول. سيبويه يقول كلها منقولة، والزجاج يقول كلها مرتجلة، مثل تأبط شرا بالضبط. تمام، تأبط شرا أصلا فعل وفعل مفعول، أطلقت على من؟ على الشخص المعروف. قال وينقسم أيضا إلى العلم مفرد كزيد وهند، ومركب وهو ثلاثة أنواع: مركب إسنادي ومزجي ومركب إضافي. المركب الإسنادي كبرق نحره وشاب قرناها، ده اسم، وكذلك تأبط شرا، وهذا حكمه الحكاية، يعني حكمه على الحكاية، ما بنعربوش تفصيليا. لما نجي نعرب هنقول جاء تأبط شرا، فنقول تأبط شرا دي فاعل مرفوع على الحكاية، أو مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة للحكاية، ده بيسموه إعراب الحكاية. وهذا حكم الحكاية. قال نبئت أخوالي بني يزيد. ومركب تمام. بني يزيد، يزيد دي فعل وفاعل، صار فعل مضارع يعني، فذلك أنها مركبة تركيبا إسناديا، فيعرب فاعل لأنه يزيد ده فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم، والفعل ضمير تقديره هو، فنقول إيه فاعل مرفوع علامة رفع الحكاية. ومركب مزجي وهو كل كلمتين نزلت ثانيتهما منزلة تاء التأنيث مما قبلها، نزلت تاء منزلة تاء التأنيث مما قبلها. فحكم الأول أن يفتح آخره كبعلبك وحضر موتى، إلا إن كان ياء فاعل من الفاعل فاعل. لا يزيد، يزيد هو فاعل، فاعل. لو نائب فاعل كن مفعول الفعل مبني لما لم يسمى، لم يسمى بأي يزاد. تمام كده. تمام. نبئت، لا نبئت دي الفاعل هنا فيها نبئت، نبئت دي جملة تانية يعني، نبئت دي فعل ده مبني المجهول، وتاء الفاعل دي التاء دي نائب الفاعل، التاء دي في محل رفع نائب فاعل. لكن يزيد نفسها بني يزيد اللي هو اسمه يزيد يعني الراجل يزيد ده، يزيد هو دي الايه ده العلم الاسنادي، يزيد هو تمام، زي بارق نحره هو اسمه كده، بارق نحره اسمه يزيد، يزيد هو من هنا اللي ضمير مستتر تقديره ايه هو، فده موضع الشاهد، الشاهد هنا يزيد هو اللي هو اللي المركب الإسنادي، مسند ومسند إليه فعل وفاعل. تمام. يعني هو يقصد يقول يعني ممكن نقول إيه إن المركب الإسنادي بيكون جملة فعلية، الفعل إما ظاهر وإما مستتر، بس ظاهر زي بارق نحر وتأبى تشرّل، أو تأبى تشرّل اللي برضو إيه مستتر، وبارق نحر ده ظاهر، ويزيد أو شاب قرناها، شاب قرناها ده برضو ظاهر، أو تأبى تشرّل ده مستتر، ده ممكن نستخلصها من إيه من هذه الشواهد. أن الفاعل في المركب الإسنادي قد يكون ظاهرا وقد يكون مستترا. يجي نشوف المركب لتكون إحداهما ملحقة بالأخرى كتاء التأنيث التي تلحق منزلتان ما قبلنا تلحق بالاسم قبلها، فيقول فحكم الأول أن يفتح آخره كبعلى بعلى بك وحضر موتى كمثل كالاسم فاطمة تاء تأنيث والاسم قبلها مفتوح، يفتح آخره فاطمة، الميم هنا ايه مفتوح، فيفتح آخره كباع على بكة وحضر موتى، حكم الأول أن يفتح آخره، إلا إن كان ياء فيسكن كمع الديكرب وقالي قلا، دي أسماء. وحكم الثاني أن يعرب بالضمة والفتحة إلا إن كان كلمة ويه فيبنى على الكسر كسيب ويه وعمر ويه، يبقى المركب الإسنادي ده بيعرب على الحكاية، يعرب على الإيه؟ بعلامات مقدرة على الحكاية. المركب المزجي آخر الجزء الأول بيركب من جزئين، الجزء الأول مفتوح ك الأسماء التي تلحق بها تاء التعنيف مثل فاطمة، كاتبة بتفتح ما قبلها بتفتح آخرها، وأما الجزء الثاني فيعرب بالضمة والفتح إلا إن كان كلمة ويه فيبنى على الكسر كسيب ويه وعمر ويه. قال ومركب إضافي وهو الغالب، وهو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله كعبد الله وأبي قحافة. ممكن مثال نجيب مثال في الأرض، ماشي. بعض الأمثلة نقول مثلا ايه، لو في واحد اسمه بعلبك، هو طبعا علم على مكان، لكن هنفترض ان هو شخص، يقول جاءني بعلبك ورأيت بعلبك ومررت ببعلبك، فيقصد باب اعرابه بالفتحة والضمة، والضمة والفتحة انه اعراب ما لا ينصرف، هيرفع بالضمة يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة بالفتحة، ينصب ويجر بإيه؟ بعل بكو، رأيت بعل بكة، مررت ببعل بك، ده إعراب ما لا ينصرف. وفي إعراب تاني يجوز تقول جاني بعل بكة ورأيت بعل بكة ومررت ببعل بكة، يكون مفتوح دائما. قال ويجوز إعراب المتضايفين، تقول جاء حضر موت أو بعل بك ورأيت حضر موت ومررت بحضر موت، إعراب المضاف والمضاف إليه. يبقى عندنا كم إعراب؟ ثلاثة، إعراب ما لا ينصرف، إعراب المبني مبني على الفتح، وإعراب المتضايفين يعني المضاف والمضاف إليه، زي عبد الله جاء عبد الله، رأيت عبد الله، مررت بعبد الله، جاءني حضر موت، رأيت حضر موت، مررت بحضر موت، ده المثال. كده الأمثلة واضحة ولا نعيدها تاني؟ أي نعم على التخيير. يعني فيها أقوال، بعض العلماء عربها هكذا وبعضهم هكذا وبعضهم هكذا. والمتكلم متخير أن يختار ما يشاء، وعند الإعراب أو عند التفصيل يذكر التفصيل، التزم وجها واحدا فلا شيء عليه يعني. يقول ومركب إضافي غالب وهو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله كعبد الله وأبي قحافة. يجري الأول بحسب العوامل الثلاثة رفعا ونصبا وجرا ويجر الثاني بالإضافة. ده زي الحالة الايه اللي قلناها في إعراب المركب تركيبا مزجيا، إن هو بيعرب إعراب المتضايفين وقلنا المركب الإضافي. فتقول جاء عبد الله، رأيت عبد الله، مررت بعبد الله، والاسم الثاني يعرب مضافا إليه. طبعا كده إيه مفيش مشكلة في إعراب المركب الإضافي. تمام. يقول واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا سواه صاحبا. قال وينقسم أيضا العلم إلى اسم وكنية ولقب. فالكنية كل مركب إضافي في صدره أب أو أم كأبي بكر وأم كلثوم، وبعضهم أضاف ابن، يعني قال كل ما في صدره برضو ابن، فما تقول ابن عمر تقصد عبد الله بن عمر، فهذه كنية. ده على بعض الأقوال يعني، لكن على المشهور هو ما نراه. واللقب كل ما أشعر برفعة المسمى كزين العابدين وأنف الناقة. يعني كل اللقب ده بيدل إما على التعظيم أو على التحقير، يدل على التعظيم أو التحقير. والاسم ما عداهما وهو كزيد وعمر، اسم اللي هو كما مر يعني. ويؤخر اللقب عن الاسم كزيد زين العابدين، وربما يقدم كقوله أنا ابن مزيقية عمر وجدي، ولا يجب بين الكنية وغيرها، يعني تيجي في أي مكان مش مشكلة. لما الاسم ما الاسم مع اللقب يبقى يؤخر اللقب. وقال حسان ترتيب بين الكنية وغيرها، قال أقسم بالله أبو حفص عمر، أبو حفص كنية وعمر هي الاسم. يبقى هنا الاسم، الاسم يتقدم على اللقب، وأما تقدم الكنية فيجوز تقدم الكنية على الاسم. هو العلم يعني هو الأساس، فلان ابن فلان لكن لقبه كذا، فلان ابن فلان وكنيته كذا، فنشعر بأهمية الاسم، يعني الاسم في الأهمية مقدم على اللقب والكنية، فلذلك الاسم يتقدم على اللقب ويجوز أن تتقدم عليه الكنية. وقال حسان وما اهتز عرش الله من أهل سمعنا به إلا لسعد أبي عمري. وفي نسخة من الخلاصة ما يقتضي أن اللقب يجب تأخيره عن الكنية كأبي عبد الله أنف الناقة وليس كذلك. الخلاصة طبعا اللي هي ايه نسخة من نسخ الخلاصة يقصد بها ألفية ابن مالك، الألفية يعني تسمى الخلاصة. احنا قلنا قبل كده ان هو ايه ابن مالك استخلصها من متن اخر له اسمه الكافية، كانت من حوالي 3000 بيت، استخلصها ونقحها وايه وربما خالف بعض الأقوال في الكافية هناك وجابها في الخلاصة دي اللي هي طرفين كعبد الله زين العابدين، أو كان الأول مفردا كزيد زين العابدين، أو كان العكس كعبد الله كرز أتبعت الثانية للأول إما بدلا أو عطف بيان أو قطعته عن التبعية، إما برفع خبرا لمبتدأ محذوف أو بنصبه مفعولا لفعل محذوف، وإن كان مفردين كسعيد كرز جاز ذلك وجه آخر وهو إضافة الأول إلى الثاني، وجمهور البصريين يوجب هذا الوجه ويرده النظر، وقولهم هذا يحيى عينان. طيب نشوف الحكاية الكثير، الكلام الكثير ده. كده كلام ابن عقيل، شرح ابن عقيل، نشوف كده بيقرأ بيقول ايه عن الموضوع الايه، الاسم والكنية واللقب. يقول ينقسم العلم الى ثلاثة اقسام، اسم وكنية ولقب. والمراد بالاسم هنا ما ليس بكنية ولا لقب كزيد وعمر، وبالكنية ما كان في اوله اب او ام اهي وام الخير، وباللقب ما اشعر بمدح كزين العابدين أو زين العابدين أو ذم كأنف الناقة. كده الصوت وصل؟ تمام. أنا بنقرأ كلام ابن عقيل عشان ربما يكون كلام ابن هشام يعني موجز بطريقة أكثر يعني. يقول وأشار بقول ذا إلى آخره إلى أن اللقب إذا صحب الاسم وجب تأخيره. اللقب إذا صاحب الاسم يجب تأخير إليه اللقب كزيد أنف الناقة، ولا يجوز تقديمه على الاسم، فلا تقول أنف الناقة زيد إلا قليلا إلا قليلا، يعني ممكن يرد لكن الايه الأكثر أنه يجب تقديم الاسم على اللقب. قال وظاهر كلام المصنف هو ابن مالك أنه يجب تأخير اللقب إذا صحب سواه، عشان قال وأخرا ذا، ذا يعني هذا اللي بيعود على آخر مذكور اللقب، واسما أتى وكنية ولقب وأخرا ذا، يعني آخر اللقب إن سواه صحبه. فهنا ابن عقيل بيقول ظاهر كلام المصنف أنه يجب تأخير اللقب لو صحب الاسم أو الكنية، يعني الاسم جامع الكنية يبقى يجب تأخيره، ويدخل تحت قوله سواه الاسم والكنية، وهو إنما يجب تأخيره مع الاسم، فأما مع الكنية فأنت بالخيار بين أن تقدم الكنية على اللقب فتقول أبو عبد الله زين العابدين، وبين أن تقدم اللقب على الكنية فتقول زين العابدين أبو عبد الله. ويوجد في بعض النسخ بدل قوله يؤخرا ذا إن سواه صاحبا وذجعل آخرا إذا اسما صاحبا، يعني بيجيب الاختلافات في الايه في النسخ زي ما ابن هشام ذكر تماما، وقال في نسخة ما يقتضي أن اللقب يجب تأخيره عن الكنية، يجب تأخيره عن الايه عن الكنية، فهنا بيقول ايه وآخرا وذا وذجعل آخرا إذا اسما صاحبا، يعني اللقب لما يصحب الاسم هتؤخره مع اللقب، إنما مع الكنية هيفهم كده أنه مع الكنية يجوز أنه زي ما ذكر ابن هشام. وفي نسخة من الخلاصة طب نشوف النسخة الثانية، عندنا نسخة بتقول وأخرا ذا إن سواه صاحبة، والنسخة الثانية بتقول وذجعل آخرا إذا اسما صاحبة. النسختين بيتكلموا عن اللقب، في نسخة بتقول هنؤخره وجوبا مع الاسم والكنية، الثانية بتقول هتؤخره بس مع الاسم، يبقى مع الكنية بالجواز. يبقى ابن هشام النسخة اللي شغال عليها اللي هي ايه؟ وذجعل اخرا اذا اسما صاحبا. وذجعل اخرا اذا اسما ايه؟ صاحبا. والنسخة اللي شغل اخرا ذا ان سواه صاحبا. واخرا ذا ان سواه صاحبا. فكل واحد ابن هشام وابن عقيل بيذكر النسخة اللي قدامه وبيثبت حكم بالنسخة الأخرى. فابن هشام بيقول وفي نسخة من الخلاصة ما يقتضي أن اللقب يجب تأخيره عن الكنية كأبي عبد الله أنف الناقة وليس كذلك. اللي هو إيه؟ وأخرا ذا إن سواه صاحبا، عشان دخل الاسم مع الكنية. وهنا ابن عقيل بيقول إيه؟ بيقول وفي بعض النسخ وذجعل آخرا إذا اسما صاحبا وهو أحسن منه لسلامته مما ورد على هذا، فإنه نص في أنه إنما يجب تأخير اللقب إذا صحب الاسم، مفهومه أنه لا يجب ذلك مع الكنية، وهو كذلك كما تقدم. ولو قال وأخرا ذا إن سواها صاحبا لما ورد عليه شيء، إذ يصير التقدير وأخر اللقب إذا صحب سوى الكنية وهو الاسم، فكأنه قال وأخر اللقب إذا صحب الاسم. يبقى هنا إيه؟ هنجد اتفاق، نجد اتفاق ما بين ابن عقيل وابن هشام في الحكم، بالرغم من النسخة التي بين يدي ابن هشام النسخة المعتمدة الأصلية مختلفة عن نسخة إيه؟ ابن عقيل. فابن هشام نفى الحكم في النسخة الأخرى، وابن عقيل أثبت الحكم ابن هشام ورجحها. كده الإشكال بتاع الكلام بتاع النسخة الثانية بتاع ابن هشام ذكر هنا واضح؟ اتفق في وجوب تأخير اللقب إذا صاحب الاسم، ممتاز. ومع الكنية في نسخة بتثبت وجوب تأخير الاسم اللقب عن الكنية، ودي النسخة هي اللي مع ابن عقيل ومش مع ابن هشام. لكن ابن عقيل بيثبت النسخة اللي مع ابن هشام، بيرجح الايه؟ الحكم اللي فيها. طب نكتب كده على هامش الكتاب عند ابن هشام النسخة الأخرى التي تقول وأخرا، وتقول إيه؟ وذجعل آخرا إذا اسما صاحبا. وذجعل آخرا إذا اسما صاحبا، صاحب يعني اللقب لما يصحب الاسم بيؤخر. النسخة الثانية وأخرا ذا إن سواه، إن سواه يعني إن سوى اللقب يقصد الاسم والإيه؟ والكنية. يبقى واضح كده الحكم؟ يبقى كده الاثنين إيه؟ اتفقوا في الحكم. بالرغم من اختلاف النسخ، كل واحد نفى وأثبت النسخة التي بخلاف الحكم. كده تمام؟ تمام الحمد لله. نكمل كده، يقول وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. قال إذا اجتمع الاسم واللقب، ده كلام ابن عقيل، فإما أن يبيني أو مركبين، الاسم مع اللقب، أو الاسم مركبا واللقب مفردا، أو الاسم مفردا واللقب مركبا. طبعا احنا قلنا الاسم مع الكنية يجوز تقديم الكنية على الاسم، ما فيش مشكلة. أبو حفص عمر، عمر أبو حفص، ده ما فيش مشكلة. لكن الإشكال اللقب مع غيره، فقلنا اللقب مع الاسم بأخر ومع الكنية يجوز تقديمه. نشوف الاسم واللقب لما يجوا مع بعض، فأقول إما مفردين وإما مركبين، أو الاسم مركب لقب مفرد، أو العكس الاسم مفرد واللقب مركب. فأقول فإن كان مفردين وجب عند البصريين الإضافة. هذا سعيد كرزن، يبقى كرز ده لقب، كرز ده إيه؟ ده لقب. والاثنين مفردين، هنتخيل ان كرز ده حاجة حلوة يعني زي مثلا تفاح، يعني زي ما هو فيه في معنى تاني بس بفتح الكاف، معناها حاجة شبه البرقوق يعني. يقول يا خرج الراي، انا مش عارف المعنى يعني. فهنا على اي اساس؟ مش مشكلة. فنقول لو ان كان مفردين فيجب عند البصريين الاضافة، لو كان اللقب ده مفرد فيكون عند البصريين الإضافة، فيقول إيه؟ هذا سعيد كرزن، ورأيت سعيد كرزن، ومررت بسعيد كرزن. يبقى اللقب هيكون مضاف إليه والاسم هيعرب عادي. وأجاز الكوفيون الإتباع، فتقول الاتباع ده من المصطلحات، هترد عليه فيقول هذا سعيد كرز، ورأيت سعيدا كرزا، ومررت بسعيد كرز. وافق المصنف على ذلك في غير هذا الكتاب، فغير هذا الكتاب ربما يكون في الكافية أو في شرح تسهيل المقاصد، هو ابن مالك شرح. هذا سعيد كرز بالإتباع، هنون الاثنين، يعني اللقب هيتبع إعراب الاسم. طيب لو مش مفردين، ابن مالك يقول وإن يكون مفردين فأضف حتما، يبقى الوجوب هتضف. ابن مالك دار له الإضافة، هذا سعيد كرز، سعيد كرزين، سعيد كرزين حتما. طيب لو مش مفرد قالك هتتبع، طبعا الكوفيين بيتبعوا كذلك، بيتبعوا لما بيكون مفردين. ابن عقيل هنا بقى وإن لم يكون مفردين بأن كان مركبين، نحو عبد الله أنف الناقة، أو مركبا ومفردا، نحو عبد الله كرزين وسعيد أنف الناقة، وجب الإتباع. وإن لم يكون مفردين بأن كان مركبين، الاثنين مركبين، أو الاسم مركب واللقب مفرد، يجب عليه الإتباع. فتتبع الثاني الأول في إعرابه، تتبع الثانية الأول في إعرابه. ويجوز القطع إلى الرفع أو النصب، نحو مررت بزيد أنف الناقة. ومش حد في الدنيا دلوقتي اسمه أنف الناقة، يعني حتى لو ما هنيجي نتكلم، لو يقولوا حتى لو واحد هيسمى واحد كده في العامية يعني مش هيسميه كذلك، إيه يعني قليلا أو نادرا في هذا الزمان نجد واحد يسمى بما يشبه هذه الأسماء أو الألقاب. يعني يقول مررت بزيد أنف الناقة، هنقطعها، فرض مررت بزيد أنف الناقة لو في إتباع، أيوة تمام، يجوز القطع ولا رفع النصب كيف؟ ممتاز، سؤال ممتاز. فعندنا حاجة اسمها الإتباع، عارفين التوابع طبعا، التوابع زي الصفة والموصوف، خلينا التوابع الصفة والإيه والموصوف. فلك بالصفة والموصوف، إما أن احنا هنتبع يعني الصفة تأخذ الإعراب لإيه؟ الموصوف. نقول مثلا قرأت كتابا جميلا، أو خلينا في البسم، احنا قلنا قبل كده، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. نيجي مثلا الرحمن هنعربها بالإتباع، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم كذلك، كل دو صفات. ده الاتباع. طب ايه القطع؟ القطع اللي احنا هنغير الاعراب الى غيره، يعني هنا مجرور هنخليها رفع او نصب، فنقول بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن، يبقى احنا قطعنا النعت هنا، قطعنا الاتباع، ما بقاش ايه اتباع، ده يكون ايه خبر لو مبتدا محذوف تقديره هو بسم الله هو الرحمن، او للنصب بسم الله الرحمن، يعني ليس له قاعدة. هذه القاعدة، هذه القاعدة وله بعض الشروط، يعني يعني هو له بعض الشروط ممكن نذكرها لما نيجي عند التوبة إن شاء الله، لكن كابتداء كده ده أهم ما فيه، أنه بحسب المعنى، عاوز مثلا المتكلم عاوز يؤكد المعنى أو عاوز يخصص المعنى زي في النص بسم الله الرحمن، يعني بسم الله أعني أو أقصد الرحمن، فده بيفيد إليه التخصيص الرحمن وهكذا. يبقى احنا كده قطعنا النعت، بدل ما هو تابع قطعنا، ده بيسموه ايه قطع النعت. يعني ممكن اي أدلة او اي معاني بلاغية المتكلم عاوز يضمنها في الكلام فبيتصرف فيه كيفما يشاء بحسب المعنى الذي. لكن هنا الالتفات هو مازال، يعني الحديث مازال عن الغائب، أعوذ بسم الله الرحمن غائب، الرحمن هو الرحمن غائب، وكذلك الرحمن في الحالات كلها هو غائب. تمام. ويجوز القطع إلى الرفع والنصب نحو مررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة، فالرفع على إضمار مبتدأ والتقدير هو أنف الناقة، والنصب على إضمار فعل والتقدير أعني أنف الناقة، فيقطع مع المرفوع إلى النصب ومع المنصوب إلى الرفع ومع المجرور إلى النصب أو الرفع نحو هذا زيد أنف الناقة، رأيت زيدا أنف الناقة، ومررت بزيد أنف الناقة وأنف الناقة. تمام. يعني يكون مفردين فاضف يبقى الإضافة، هذا إيه؟ سعيد كرز، يبقى إيه؟ الإضافة. والكوفيين اتبع سعيد كرز كرزا كرز، لو مش مفردين الاثنين مركبين أو الاسم مركب واللقب مفرد يجب الإتباع، يجب الإيه؟ الإتباع. طيب إذا ما كان مركبين لحاله، طيب عندنا فضل بحالة مفردين أو مركبين، أو الاسم مفرد مركب، تمام، وردت، أو اسم واللقب مفرد، عبد الله وسعيد في الناقة مركبين، يكون كان مركبين أو مركبا أو مفردا، ونشكلها هيجب الإتباع، تمام، في الحالتين، يعني لو كان مفردين فأضف، وإن لم يكونا مفردين فالإتباع، فأتبع الذي ربط. هنا هيجب الإتباع إن لم يكونا مفردين. يبقى إحنا عندنا لو جاء الاسم، جاء الاسم واللقب مفردين هنضيف، ده على قول البصريين، والكوفيين بيقولوا الإتباع. لو مركبين، الاسم مركب واللقب مفرد أو العكس أو الاثنين مركبين، فهنعمل إيه؟ هنعمل إيه؟ الإتباع. يجب الإتباع مع القطع، أحسنتم. بالظبط كده، يجب الاتباع ويجوز الايه القطع الى الرفع او النصب لو كان مجرور يعني. ده وطبعا ابن هشام هنا اختصرها جدا، هشام ثم ان كان اللقب وما قبله مضافين كعبد الله زين العابدين، او كان الاول مفردا والثاني مضافا يعني مركب، يعني هنا مضاف وابن عقيل استخدم مركب كزيد زين العابدين، او كان العكس كعبد الله قرز. اتبعت الثاني الاول بالاتباع اما بالبدل او عطف البيان، او قطعته بالقطع اما برفع خبر مبتدا محذوف او بنصب مفعولا بفعل محذوف، وان كانوا مفردين كسعيد قرز سعيد قرز. ذلك اللي هو الاتباع، ووجه جاز ذلك الاتباع اللي هو الكوفيين، والاخر هو اضافه الاول الى الثاني اللي هو القول البصريين. قال جمهور البصريين يوجب هذا الوجه اللي هو الاضافه ويرده النظر، يرده الايه النظر. وقولهم هذا يحيى عينان ان هو ما اضافش في عينان انما اعربها على الاتباع. ده خلاصة هذا الباب. ممكن نراجع كده على الكلام من أي شرح تاني، ونرجع لكلام ابن عقيل اللي احنا قرأنا ده، ونرى إذا يكون إيه. طبعا مسألة الإتباع دي موضوعها أو مكانها في النحو على ما أظن، لأن موضوعها الأصلي في باب التوابع، إعراب الإيه التابع التابع عن المتبوع، بيكون طبعا في النعت وفي البدل وفي التوكيد وفي العطف، في الأربع حاجات. المرة المقبلة بإذن الله نأخذ من عند نبدأ من عند العلم الجنسي، العلم الجنسي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.